اللهم اخرجنا من ظلمات الواح ما اكرمنا بالرزق اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. الدرس الرابع عشر الرؤية الكونية المادية عرض ونحو. يتطرق الشيخ في هذا الدرس إلى أصول الرؤية الكونية بعد أن تطرق إلى بعض الشبهات وحلها في الدرس الثالث عشر. تلك الشبهات كانت ترتكز على أسس الرؤية المادية للكون، ومن هنا أفرد الشيخ هذا الباب وهذا الدرس لمناقشة أصول الرؤية الكونية المادية. فالشيخ حفظه الله يبين أصولا أربعة بل خمسة للرؤية المادية، ثم يناقش هذه الأصول الأربعة. الأصل الأول لهذه الأصول الأربعة: الرؤية المادية تقول إن الوجود مساوق للمادة والمادية، فالوجود يساوي المادة والماديات والمادة والماديات تساوي الوجود. وحينما نطلق صفة الوجود نريد من الوجود هو المادة، وحينما نطلق المادة نرى أنها هي الوجود. وبالتالي الشيء لا يكون موجودا إلا إذا كان مادة، وأما إذا لم يكن مادة فهو ليس بموجود. قد تقرأ بعض الإشكالات على هذا البند، قالوا إذا الوجود يكون في أمرين: إما أن يكون في أمر مادي، وما هو الأمر المادي؟ هو المشتمل على الحجم والقابل للأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والعمق، والارتفاع العمق ايضا للاحجام. فكل ما له طول وعرض وارتفاع المعبر عنه بالعمق ايضا في بعض الاجسام الهندسيه، هذا هو المعنى وهذا هو الوجود. بعض الأمور موجودة لكنها ليست مادية، فقالوا هذه أصبحت موجودة لأن بها خواص المادة وإن لم تكن مادية. فالوجود والموجود فقط وفقط هو إما مادة أو ما له خواص المادة. ما هي التي لها خواص المادة؟ ما هي خواص المادة؟ الحجم وقبول الأبعاد الثلاثة، قبول الانقسام لأن الشيء المادي قابل للانقسام وقابل للأبعاد الثلاثة. أما ما هي الأمور غير المادية والتي لها هذه الخواص؟ مصادقها يأتي عليها الكلام، نناقش لديها مناقشة في هذا الجانب. مثلا من الأمور التي نسلم أنها موجودة لكن ليست مادية: الحياة، الشعور، الإحساس، الإرادة، المشاعر، هذه من المسلمات بالوجدان نحن ندركها لكن ليست مادية. الروح، النفس، ليست مادية. هم قالوا إن الموجود هو إما مادة، إذا لم يكن مادة ففيه خواص المادة. ما هي خواص المادة؟ القبول للانقسام، القبول للأبعاد الثلاثة، وأظن إن شاء الله أن يكون لها كم. فمن خواص المادة أن لها كمية، من خواص المادة قبولها للانقسام، من خواص المادة قبولها للأبعاد الثلاثة. واضح إن شاء الله. إذن هذا هو الأصل الأول. نحن الآن نذكر الأصول ثم نناقشها واحدا واحدا. الأصل الثاني أن المادة أزلية أبدية غير مخلوقة. أزلية يعني موجودة منذ القدم، أبدية يعني ستوجد إلى الأبد فلن تنتهي. فهم يقولون إن المادة أزلية أبدية يعني موجودة منذ القدم وستبقى إلى الأبد، فهي غير مخلوقة ما دام موجودة منذ الأبد منذ القدم، فلا قديمة قبلها. واضح؟ فإذا المادة هي القديمة، هذا الذي نعبر عنه في الفلسفة باصطلاح واجب الوجود، فلسفة أو المادة. الأصل الثالث، المادة هل لها شعور أم ليس لها شعور؟ ليس لها شعور. بما أنه ليس لها شعور إذا ليس لها غاية، لأن الغاية والهدف تكون للشيء الذي يمتلك الشعور. الإنسان له غاية وهدف، الجان له غاية فيما إذا كان يمتلك الشعور. وأما الشيء الذي لا يمتلك الشعور كالمادة الصماء، شيء صام أصام ليس له إحساس وأحاسيس ومشاعر، فإذا المادة ليس لها غاية. ما دام ليس لها غاية فليس لها علة غائية، يعني من إيجاد هذه الموجودات ليس لها هدف وليس لها غاية. فخلاف ما ندعي من أن الله عز وجل خلق البشر وخلق الناس لغاية من الغاية، هم يقولون هذا الكلام أجنبي عن بحثنا، باعتبار أن المادة هي الموجودة وهي أزلية أبدية، وبما أنه لا شعور فيها فهذه المادة لا علة غائية لها. واضح إن شاء الله. الأصل الرابع، ظواهر الكون كيف تنشأ؟ ليس مادة الكون الأصلية، مادة الكون الأصلية ليس لها علة، لأنهم يقولون الوجود مساو للمادة والمادة مساوية للوجود، فالمادة الأساسية للكون قديمة ليس لها علة، هي علة العدم، لكن توجد ظواهر في الكون موجودة. مثلا ظاهرة المطر، الراء، الضوء، الخصوب، الكسوف، طلوع الشمس، الزلزال، البراكين إلى آخره. هناك ظواهر في الكون عديدة، وهذه ليست مثل مادة أصلية أو مادة أساسية. كيف وجدت؟ هؤلاء يقولون أنها وجدت نتيجة التنقل في ذرات المادة والتفاعل فيما بينها. فمثلا تفاعل الذرات البقاء في الهواء فأنزلت المادة، وتفاعل الذرات الكواكب فأنشأت هذه الكواكب المختلفة. ففي تنقل هذه الذرات المختلفة والتفاعل فيما بينها تنشأ ظواهر الكون المختلفة. فمثلا الإنسان كيف نشأ؟ الإنسان له مادة، لحم ودم وعظم وشحم، لكن هذه المواد ليست هي المادة الأصلية حتى نقول أنها قديمة. كيف نشأ الإنسان؟ ما شاء الله في الكون ذرات كثيرة، نتيجة انتقال هذه الذرات والتفاعل فيما بين هذه الذرات تحقق الإنسان. واضح؟ وهكذا كل ظواهر الكون التي نشاهدها من رياح، من أمطار إلى آخره، زلازل، براكين، كلها نشأت عن طريق تنقل الذرات والتفاعل فيما بينها. وبالتالي يمكن أن نقول ماذا؟ الظاهرة السابقة علة معدة للظاهرة اللاحقة، وهذه الظاهرة اللاحقة علة معدة للظاهرة التي بعدها. فإذا أغلب الظواهر في الكون بمثابة الشرط السابق أو بمثابة العلة المعدة، واضح أم لا؟ أغلب الظواهر في الكون بمثابة التراب والفلاح والماء والسماء، هذه كلها علل معدة للشجرة، فتجعل من البذرة شجرة. واضح. فهم دائما يصورون أن ظواهر الكون المختلفة بمثابة الشرط المسبق للظواهر اللاحقة، وبمثابة الظاهرة السابقة بمثابة العلة المعدة للظاهرة اللاحقة. لا، ما يتوقف الشيء على نفسه. هذه الظاهرة الأولى توقف الظاهرة العاشرة على التاسعة، والتاسعة على الأولى، إلى أن يصلون إلى الظاهرة الأولى. الظاهرة الأولى ما الذي أوجدها؟ المادة. ما الذي أوجد المادة؟ المادة قديمة. من ذلك في كلام ما في تناقض على مود أنه إذا كانت المادة قديمة بعدين صارت فيها التفاعلات، من أوجد هذه التفاعلات؟ هذا الآن مناقشة خارجة عن هذه النقطة. واضح أم لا؟ هذه الآن مناقشة، ستأتي هذه المناقشة. بس بالنسبة إلى خصوص هذه النقطة، هم لا يلزم مثلا الدورة والتسلسل ويتوقف الشيء على نفسه، هذا الإشكال غير وارد. نعم، الظاهرة اللاحقة تتوقف على الظاهرة السابقة إلى أن أسبق الظواهر تتوقف على المادة التي هي قديمة، فلا يلزم الدورة. واضح. إشكالات أخرى واردة، لكن خصوص إشكال الدور هنا غير وارد. لكن على كل حال، هم في الغالب يصورون هذه الظواهر الكونية على أنها علل معدة وليست علل فاعلية. نعم، أحيانا يصورون بعض التصاوير فيها نوع من العلة الفاعلية، مثلا يقولون الشجرة هي الفاعل الطبيعي للسماء، فلا يقولون الشجرة هي علة معدة للثمرة. نعم، الفلاح، الماء، التراب، السماء، الهواء إلى آخر، هذه علة معدة للشجرة، لكن الشجرة علة مادية طبيعية للثمرة. فيذكرون بعض الأمور على أنها علة فاعلية أيضا، لكن في موارد قليلة. واضح. لا يقولون هذه في موارد قليلة، يقولون هذه الظاهرة الطبيعية علة فاعلية للظاهرة الأخرى، لكن في الغالب يذكرون الظاهرة السابقة على أنها علة غائية، علة معدة وليست علة ماذا؟ وليست علة حقيقية أو علة فاعلية. وبالتالي الظواهر الفيزيائية، الظواهر الكيميائية، الأمور الموجودة في عالم الأحياء أغلبها عبارة نشأت عن ماذا؟ أغلبها نشأت عن ظواهر سابقة عليها أحد. فهذه الظواهر تنتهي إلى الظواهر إلى أن تنتهي إلى المادة. وهناك أصل رابع خامس لم يذكره الشيخ بمثابة الأصل الخامس، لكن يقول هذا الأصل الخامس هو أهم من الأصول الأربعة التي تحدث، وهو الأساس العلمي للمعرفة المادية. هذا الأصل الخامس يقول المعرفة اليقينية والمعرفة الحقيقية هي خصوص المعرفة الوجودية وخصوص العلوم والمعارف التي تنتج من المختبر. فهم يقولون بأصالة الحس، فما تناله يد الحواس يمثل قيمة علمية يقينية، وما لا تناله الحرام لكن مثل المعرفة يقين. بعضهم يقول الذي لا يمكن استنتاجه وتحضيره في المختبر أو عن طريق الحرام ليس بعلم عقلان وليس بمعرفات. وبعضهم يقول هو معرفة لكن هذه المعرفة غير يقين. ومن هنا يقولون نحن نعيش عصر العلم ولا نعيش عصر الفلسفة وعصر الخرافة وعصر إلى آخره. القيمة المعرفية التي نسلم بها ونؤمن بها هي خصوص تلك المعارف التي تنام من يد الحرام، وأما ما عداها فلا قيمة له، إما أنه ليس بعلم وليس بمعرفة من الأساس، وإما أنه علم ومعرفة لكن لا يمثل قيمية علمية. ظني وهمي شكي لا فائدة فيه. واضح إن شاء الله. يقول الشيخ حفظه الله هذا الأصل الخامس هو الأساس والمحور لهذا المنهج، منهج التجريبي، منهج الحس، أصالة الحس. لكن الشيخ لن يذكر كأصل خامس باعتبار أننا تطرقنا إلى هذا فيما تقدم حينما ذكرنا أن المعرفة إما عقلية إما حسية إما شهودية إما نقلية، وناقشنا وقلنا أننا لا يمكن أن نرتد إلا إلى المعرفة العقلية ولا يمكن الاعتماد على المعرفة النقلية أو المعرفة البرهانية أو المعرفة التجريبية العلمية في الأصول العقائدية الأساسية. واضح. نقرأ هذا المقدار. الدرس الرابع عشر الرؤية الكونية المادية عرض هنا. أصول الرؤية الكونية المادية. الآن نتطرق إلى الأصول التي نأتي إليها عقل مأص نقومها ومن ثم نناقشها. يمكن أن نتصور الأصول والأسس التالية للرؤية الكونية المادية. الأول، الأصل الأول إن الوجود مساوق للمادة، يعني مساو للمادة، التساوق هو التساوق، إن الوجود مساو للمادة والماديات، وإنما يعتبر الشيء موجودا في مورده. أولا، فيما لو كان مادة مشتملة على الحجم والأبعاد الثلاثة، الطول والعرض والارتفاع، على المورد الأول. المورد الثاني ليس بمادة وإنما له خواص المادة، أو كان من خواص المادة ليكون تبعا للمادة، بما أن في خصوصيات المادة فهو تابع للمادة، أو كان من خواص المادة ليكون تبعا للمادة متصفا بالكمية والقابلية للانقسام. هذه من خواص المادة أن لها كمية وماذا تقبل للانقسام. فعلى أساس هذا الأصل ينكر وجود الله لأنه موجود غير مادي وما فوق الطبيعة، ونحن نسلم بما هو موجود في الطبيعة، نبدي بشيء وراء الطبيعة أو فوق الطبيعة لا يسلم به الماديون. الأصل الثاني إن المادة أزلية وأبدية وغير مخلوقة. أزلية يعني موجودة منذ القدم، أبدية ستبقى إلى الأبد، وغير مخلوقة بمعنى من القدم غير مخلوقة ولا تحتاج لأي دلالة، وكما يستمح في الفلسفة هي واجبة الوجود. الأصل الثالث لا يمكن القول بوجود الهدف والعلة الغائية للكون. لماذا؟ لأنه ليس للكون فاعل يمتلك الشعور والإرادة، لأن الكون ما الذي أوجده؟ المادة. المادة لها شعور وإرادة أم هي صماء عمياء؟ صماء عمياء. فما دامت هي صماء عمياء كيف تكون لها غاية وهدف؟ لأنه ليس للكون فاعل يمتلك الشعور والإرادة ليمكن أن ينسب له وجود الهدف والغاية من شأنه وخلقه. الرابع إن ظواهر الكون وليس مادة الكون الأصلية. لماذا؟ لأن مادة الكون الأصلية حادثة أم قديمة؟ قديمة. هي الأتى على الفكر المادي، بينما ظواهر الكون حادثة. إن ظواهر الكون إنما وجدت نتيجة التنقلات في ذرات المادة والتفاعل بين ذرات المادة، وإما نفس المادة كيف وجدت؟ وجدت بنفسها بعاد ليس لها علم. ومن هنا يمكن القول بأن الظواهر السابقة نوعا من الشرقية والعلية الإعدادية للظواهر اللاحقة. واضح؟ الظاهرة السابقة علة معدة للظاهرة اللاحقة، الظاهرة اللاحقة توجد بشرط وجود الظاهرة السابقة. ويمكن أن نقبل على أبعد الفروض بنوع من العلية الفاعلية الطبيعية بين الماديات، فمثلا تعتبر الشجرة فاعلا طبيعيا للثمرة وليس على معدة، هذا على الفرق بعيد عندهم. ويمكن أن نسند الظواهر الفيزيائية والكيميائية لعواملها ومؤثراتها، مثلا ظاهرة نزول المطر، كيف نسند ظاهرة نزول المطر؟ نقول يوجد بخار في الجو، غاز، هذا الغاز الموجود في الجو إذا زادت كثافته النوعية وأصبح ماذا؟ ماء، هذا الماء ينزل، هذا ما يستخدمونه الآن في عملية التقطير. إما من تزيد الثلج إذا سلطت الحرارة عليه صار ماء، إذا سلطت عليه الحرارة أكثر صار بخار، هذا البخار إذا بردت صار ماء، إذا بردت أكثر صار ثلج. ومرجعه أنه المادة بين جزيئاتها توجد مسافات بينية، والمسافة البينية في المادة الصلبة ضيقة، وفي السوائل أوسع، وفي الغازات أكثر وسعة. فكل مادة تتكون من جزيئات ومن ذرات، متى ما استطعت التفريق بين الجزيئات ازدادت صلابة، متى ما باعدت بين الجزيئات ووسعت المسافات البينية قلت الصلابة. ما هي الأمور التي تؤدي إلى التوسعة؟ الحرارة. ما هي الأمور التي تؤدي إلى التضييق؟ البرودة. فيقولون نأتي إلى الثلج نسلط عليه النار يذوب يصبح سائل، فهذه الحرارة وسعت في المسافات البينية لننزل، ثم هذا السائل نسلط عليه الحرارة فيصبح بخار. كيف أصبح بخار؟ لأننا وسعنا بين المسافات البينية. هذا البخار نأتي ونسلط عليه البرودة فيصبح نار، نأتي ونسلط عليه البرودة فيصبح. فهذه ظاهرة نزول المطر. أنتم تقولون المطر من عند الله، لا، المطر ليس من عند الله ولا من عند أحد، هذا ظاهرة فيزيائية. المطر ظاهرة فيزيائية أم ظاهرة كيميائية؟ المطر ظاهرة فيزيائية موجودة، يعني ظاهرة طبيعية، واضح ولا؟ وبالتالي وجود البرودة في الجو في فوق يعني في السماء شرط ضروري لنزول المطر. على كل حال هذا الفكر المادي. احنا نقول لهم يا مولانا ان تبدو الجزيئات مسافات بينيه، من اللي اوجدها الماده؟ من اللي اوجدها الماده؟ قابله للانقسام لولا؟ والعقل يقول كل ما هو قابل للانقسام قابل للزمان. أنت تقول الذي أوجد المسافات البينية وأوجد الجزيئات هو المادة، المادة قابلة للانقسام أم لا؟ قابل. إذا قابل للانقسام قابل للزوال، كيف ما يكون قابل للزوال هو علة الألم؟ واضح؟ على كل حال، ومن هنا يمكن القول بأن الظواهر، قلت مثلا تعتبر الشجرة فاعلا طبيعيا للثمرة، ويمكن أن نسند الظواهر الفيزيائية والكيميائية لعواملها ومؤثراتها، ولكن ليس هناك أي ظاهرة محتاجة للفاعل الإلهي والخالق الموجود. ويمكن أن نضيف إلى هذه الأصول الأربعة أصلا خامسا وهو متعلق بعلم المعرفة. هذا الأصل الخامس فيصح اعتباره متقدما على سائر الأصول، وهو أن المعرفة المندفقة من التجربة الحسية هي المعرفة الوحيدة التي يمكن القول باعتبارها هي المعتبرة فقط. وبما أن التجارب الحسية تثبت وجود المادة والماديات فحسب دون أن تثبت وجود غيرها غير المادة، لذلك لا يمكن أن نقبل وجود أي شيء آخر غيرها. ولكن في الدرس السابق اتضح بطلان هذا الأصل ولا نعيد مناقشته مرة أخرى، ولذلك نبحث في الأصول الأربعة، تقويم الأصل الأول والثاني إلى آخره يأتي عليهم الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد.